بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التزكية وعلاقتها بالإيمان، وهي الأساس السادس من أسس التزكية. وذكرنا ما ورد في الآيات القرآنية الكثيرة من ربط الإيمان بالتزكية، ونماذج من كلمات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول تلك الآيات الكريمة، وكان آخر ما ذكرناه حول ما ورد في الحديث يعني في الإيمان يمان والحكمة يمانية وارتباط الإيمان بالشكر، دعوة الإيمان دعوة السيد عبد الملك اليمانيين إلى شكر هذه النعمة طبعا، ولماذا؟ لأن لدورها الكبير، أو لأن الإيمان له دور كبير في الصلة بالله سبحانه وتعالى، في الفلاح الفوز في كل المناحي. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن دور الإيمان في الصلة بالله والقرب منه، فقال إن الله جل شأنه في كتابه الكريم في سورة الصافات، وهو يتحدث عن بعض من أنبيائه العظام والكرام، عن نبيه نوح عليه السلام، ونبي الله نوح هو من أعظم الأنبياء، من سادة الأنبياء، من أولي العزم من الرسل، وهو يتحدث عن إبراهيم، عن نبي الله إبراهيم الذي هو نال وساما عظيما بقول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، بهذه المنزلة، هذه المرتبة العالية في علاقته بالله ومنزلته عند الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ثم عن نبيه إبراهيم ونبيه موسى وعدد من أنبيائه عليهم السلام، فتحدث في سورة الصافات عن هذه المجموعة من الأنبياء العظام الكرام، وتحدث عن بعض ما كانوا عليه عن معالم بارزة في حياتهم، في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، في روحيتهم، في أخلاقهم، وتحدث أيضا عن رعاية الله العظيمة لهم، عن رحمة الله بهم، عن تأييد الله لهم، عن عون الله لهم، ثم كان يعمد هذا كله فيما كانوا عليه وفيما أولاهم الله به من نعمته ومن رحمته بعبارة مهمة جدا. القرآن الكريم كل ما يعني ما يسمى بالملازم، كأنه كل ما تأتي كذا مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن وغيرها. فالله تعالى يكرر هذه العبارة، يقول عن نوح عليه السلام إنه من عبادنا المؤمنين، يقول عن إبراهيم خليله إبراهيم ونبيه إبراهيم عليه السلام ماذا؟ يقول في نهاية المطاف يختم كل ما أولاه به من رعاية، من نعمة، من رحمة، من فضل، ما كان عليه من روحية، من عطاء، من تسليم لأمر الله، لدرجة استعداده أن يذبح ابنه إسماعيل إذا أتى الأمر الإلهي بذلك، يختم ذلك بختام مهم إنه من عبادنا المؤمنين. يقول كذلك في حديثه عن موسى وهارون عليهما السلام وتأييده لهما بالنصر في مواجهة طاغوت من أكبر وأسوأ طواغيت الأرض وفرعون، يقول إنهما من عبادنا المؤمنين. فهو طبعا يصف هذا الوصف العظيم لأنبياء كرام ووصف أعمال عظيمة قاموا بها، يختمها بهذا الوصف. ثم ذكر دلالة وصف الله تعالى لعباده الصالحين بهذا الوصف، فقال هذا يبين لنا شرف الإيمان ومنزلته العالية، لمهما بلغ الإنسان في مراتب العلاقة مع الله سبحانه وتعالى فلا يزال السمو والارتقاء في درجات الإيمان في سلم الكمال الإيماني لا يزال مفتوحا نحو الأعلى. يعني هو قد هو نبي بكله، هذا النبي على درجة عالية في علاقته بالله، في إيمانه، في تحركه وفق التعاليم الإلهية، في التزامه بها، مع ذلك يقول في نهاية المطاف مثنيا عليه إنه من عبادنا المؤمنين. الآن صار الإيمان كأنه يعني شيء، أي شخص حتى لا يصلي لا يصوم لا ليس له أخلاق يقول مؤمن، وكأن الإيمان أصبح لهذه الدرجة من الهوان، مع أن الله تعالى وصف به أنبياءه الكرام ووصف أعمالهم الشريفة العظيمة، التضحيات الكبيرة، وصفها أنها موضع الثناء بأنه من عبادنا المؤمنين. يقول هذا يدل على شرف الإيمان، شرف الإيمان وسلم كمال الإيمان الذي يمكن أن يرتقي فيه الإنسان. طبعا الآن يعني هذا يذكرنا بواقع ما يسمى بالجيوش العربية، يعني بعض الجيوش لهم أوسمة كثيرة جدا، جنرالات وكذا، وهو لم يدخل في أي معركة، ولم يدخل في أي شيء. فهكذا الأمر الآن، الإيمان أصبح وساما يعطى لأي شخص، حتى السادات الذي عقد ما يسمى بعقد الكامب ديفيد، عقد الذل والهوان وتطبيع مع الكيان الصهيوني، يسمونه الرئيس المؤمن، يعني الرئيس المؤمن، وهكذا أصبح المؤمن وكأنه وصف هكذا، يعني أي شخص يوصف به. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعود الإلهية المرتبطة بالمتحققين بصفات الإيمان، فقال: عندما نعود إلى القرآن الكريم نجد أن كثيرا من الوعود الإلهية العظيمة ارتبطت بالإيمان، الوعد الشامل الذي يجمع في ثناياه كل الخير وكل الفوز. عندما قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون، الفلاح العنوان واسع يجمع في ثناياه كل الخير الذي يمكن أن يسعى الإنسان للوصول إليه، كل الفوز، النجاح الحقيقي، الوصول إلى مبتغى الإنسان من الخيرات والسعادة يدخل في عنوان الفلاح. الله جل شأنه يقول: قد أفلح المؤمنون. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالنصر، يعني هناك ذلك فلاح مرتبط بالحياة الدنيا. يقول: الوعد بالنصر، الله جل شأنه يقدم وعدا بالنصر، وعدا مؤكدا بصيغة عجيبة، فيقول جل شأنه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يعني هذه الكلمة عظيمة، يعني حقا علينا، يعني كأنه الله تعالى أوجبه على نفسه. يقول: هذا وعد عجيب بصيغة عجيبة، فيها تأكيد عجيب يجعل الإنسان يثق ثقة مطلقة أن الإيمان صلة عظيمة بالله يترتب عليه النصر. إن الله تعالى كأنه يحلف: حقا علينا نصر المؤمنين. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالدفاع، فقال أيضا في آية أخرى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. رعاية عجيبة يحظى بها عباد الله المؤمنون بإيمانه. طبعا هنا كأن الله تعالى هو المحامي يدافع، يعني الآن محامي يقول مدافع أو يدافع، فالله تعالى هو الذي تولى ذلك. رعاية عجيبة، يتدخل الله سبحانه وتعالى للدفاع عنهم في مواجهة كل التحديات والأخطار والأعداء. ومن كان الله سيدافع عنه ألن يكون في أعظم حماية وأعز موقع وأمنع حصن؟ بلى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالعزة، كل هذه أنواع الفلاح، النصر، الدفاع، العزة. الله تعالى يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزة من الله سبحانه وتعالى يهبها لعباده المؤمنين بما يمنحهم به من نصر وتأييد، ويدفع عنهم ويمكن لهم ويؤيدهم فيستنقذهم من حالة الإذلال والقهر والاضطهاد والامتهان، فيكونون في موقع عزة وقوة ومنع. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالجنة، فقال: يأتي الوعد أيضا في القرآن الكريم بالجنة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. تأملوا في هذه الآية المباركة، وعد ممن لا يخلف الوعد، من الله سبحانه وتعالى، وعد بماذا؟ بهذا النعيم العظيم الأبدي الذي لا مثيل له ولا نهاية له، أعظم نعيم وأرقى سعادة وأطيب حياة ولا نهاية لها في نفس الوقت. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، يأتي هذا الوعد مرتبطا بماذا؟ يقول: بهذا العنوان المهم، عنوان الإيمان، المؤمنين والمؤمنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات يعيشون فيها، جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات يعيشون فيها في مستقبلهم الأبدي والدائم في الآخرة. هذه الدنيا حياة مؤقتة، حياة لها نهاية، الإنسان يولد فيها وله أجله المرسوم، أجله المحدد، إلى حين يصل إلى ذلك الأجل تنتهي هذه الحياة. لكن ذلك المستقبل الأبدي والدائم العظيم الذي لا نهاية له فيه أرقى نعيم، جنات تجري من تحتها الأنهار بكل ما أعده الله في تلك الجنات من المأكولات، من المشروبات، من الفواكه، من المطاعم، من القصور، أتى قوله تعالى أيضا بعد ذلك خالدين فيها ومساكن طيبة، كما ذكرنا ذلك عن حديث المفصل عن المعاد، مساكن في الجنة ليس هناك في الدنيا، في كل مساكن الدنيا. عندما تأتي مثلا لتتأمل في ناطحات السحاب في قصور الملوك والأمراء والأثرياء الكبار في هذه الدنيا، كيفما كانت قصورهم، كيفما كانت ناطحات السحاب التي يمتلكونها، كيفما كانت الفيلات والمباني التي يقطنون فيها، لا شيء منها يساوي مسكنا من تلك المساكن التي أعدها الله في الجنة. هذا النعيم، هذا التكريم، والذي هو أبدي لا ينقطع، مليارات السنين لا تعتبر حسابا له، فوق فوق مليارات السنين، لأن هناك زمن لا زمن يحسب، الحياة أبدية. العنوان هو الخلود، خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، حيث البقاء الدائم في النعيم الدائم، البقاء الدائم الأبدي، ولكن في النعيم الدائم المتجدد المبارك الذي لا ينقطع، وإنما يزيدهم الله من فضله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تخصيص الله تعالى عباده المؤمنين بالرضوان، فقال مع كل هذا النعيم المادي، الجنات، البساتين، الفواكه، المأكولات، المشروبات، الحور، القصور، مع كل هذا النعيم المادي، هناك أيضا ما يجعل لهذا النعيم المادي اعتبارا مهما، وما هو حتى أعظم هذا، ما هو حتى من أعظم ذلك النعيم المادي، يقول الله تعالى ورضوان من الله أكبر، يعني هذا نعيم أكبر من النعيم المادي نفسه، يقول أكبر، تأملوا هذا، وبالفعل رضوان الله هو أكبر من النعيم المادي، بل إنه الذي يجعل للجنة قيمتها، ولذلك النعيم فيها قيمته، لأنه نعيم وعطاء من محبة الله، من رحمة الله، من فضل الله سبحانه وتعالى، وبتكريم الله جل شأنه. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، هو الفوز الذي لا يماثله فوز، ولا أعظم منه فوز، ولا يمكن للإنسان في هذه الحياة في أي اتجاه، في أي عمل، بأي جهد، أن يصل إلى نعيم، إلى فوز، إلى مكاسب، إلى ربح من مثل هذا الفوز، من هذا الربح، هذه المكاسب العظيمة المهمة، كل ذلك يرتبط بماذا؟ بعنوان الإيمان. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة الكثيرة عن الإيمان ومن النواحي المختلفة، قال ولهذا يأتي في القرآن الكريم الحديث الواسع جدا عن الإيمان على مستوى المئات من الآيات، المئات من الآيات المباركة في القرآن الكريم التي تتحدث عن الإيمان من كل الجوانب، عن فضل الإيمان وشرفه، وما يترتب عليه في الدنيا، وما يترتب عليه في الآخرة، الآيات التي تأمر الناس وتدعوهم إلى الإيمان، لأن به نجاتهم، وبه فلاحهم، وفيه الخير لهم في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر دور الإيمان في التحقق بالإنسانية الكاملة الخالية من التشبهات، فقال وهو الذي، الإيمان هو الذي يرتقي بالإنسان لتتحقق له إنسانيته الكاملة، بدون الإيمان ينحط الإنسان، ينحط في روحيته، ينحط في أخلاقه، ينحط في سلوكه، يتحول في مسيرة حياته إلى حيوان لا يختلف عن سائر الحيوانات، كما نراه الآن في أوروبا، حتى تحول البشر إلى حيوانات، إلا أنه قد يكون هو الأسوأ مقارنة بما منحه الله من كمالات ومؤهلات، وما أعطاه من فرص الارتقاء والكمال، فخسر كل ذلك، فيكون الحال كما في بعض الآيات المباركة، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ثم ذكر دور الإيمان في التزكية، فقال الإيمان له أثره العظيم على الإنسان في روحيته، في زكاء نفسه، في أخلاقه، في أهدافه، في اهتماماته، في فهمه للحياة، وبالتالي في مسيرته العملية في هذه الحياة، وهذا الذي يريده الله لنا بانتمائنا للإيمان، ولذلك يعتبر هذا الانتماء انتماء مسؤولية. الله يذكرنا بهذا عندما يقول في كتابه المبارك واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، هذا الانتماء نبني عليه مسيرة حياتنا في واقعنا العملي، في التزاماتنا العملية، في سلوكياتنا، في مواقفنا، في أعمالنا، في تصرفاتنا، في علاقاتنا، في مواقفنا، ثم ذكر السر في تأثير الإيمان وغيره من المؤثرات التي تبنى دون غيره من المؤثرات. فقال: عندما نتأمل في القرآن الكريم نجد معظم التوجيهات التي تأتي من الله، وأي توجيهات أعظم من توجيهات وأوامر وتعليمات مصدرها من الله سبحانه وتعالى، ليس مصدرها البشر. ولذلك المؤمن يعيش في كنف الرعاية الإلهية، في كنف الحفظ الإلهي، هو المفلح والفائز لكونه أخذ كما قلت أتى الأمور من أبوابها، والحمد لله رب العالمين.